انساها ولو متنا يمين الله نستشهد لاجل القدس كلتنا لاجل القدس كلتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولو متنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولو متنا يمين الله نستشهد لاجل القدس كلتنا لاجل القدس كلتنا ما ننساها